نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. فهذا هو الدرس الرابع من سلسلة ملخص لأحكام فقه المالية الإسلامية، ونتعرض اليوم بإذن الله وعونه لأحكام الأوراق المالية. الأوراق مالية وتجارية ونقدية. الأوراق المالية هي السندات والأسهم والصكوك. الأوراق تنقسم إلى ثلاثة أصناف: أوراق مالية، أوراق تجارية، وأوراق نقدية. الأوراق المالية بدورها تنقسم إلى ثلاث: سندات وأسهم وصكوك. والأوراق التجارية تنقسم إلى صكوك أو شيكات وكمبيالات وغيرها من الأوراق، سندات لأمر وغيرها من الأوراق التجارية بحسب قوانين كل بلد. والأوراق النقدية هي الأوراق النقدية التي تعرفونها. طيب، إذن الذي سنتناوله بالدرس اليوم ما هو؟ ليس الأوراق التجارية، ما هوش الشيك، وما هوش الكمبيالة، وما هوش البي أوردر للي يعرفوا القانون التجاري. لا، مش نشوفه. السندات والأسهم والصكوك إن يسر الله تبارك وتعالى لنا وبارك لنا في الوقت. ما الفرق بين السندات والأسهم والصكوك؟ أي تلهبية تو تلهبية الخطرة هذا ماكش باش نجم تكتب، وتو بإذن الله السميع العليم نبعث الخونة أنس يعني ملخص لهذا ينسخه لكم وتاخذوه وتقرأ. تلابية خطر، هذه مسألة تحتاج إلى فهم. تذكرون أننا رأينا في الشركات التجارية أو في الشركات في الفقه الإسلامي أربعة أنواع. قلنا وأن الشركات تنقسم في الفقه إلى شركة أبدان، وشركة وجوه، وشركة مضاربة، وشركة عنان. وهناك من أضاف شركة المفاوضة غير أنها التحقيق أنها تضاف إما إلى المضاربة أو إلى العنان. السهم أخي الحبيب هو ورقة مالية ممثلة لجزء تتملكه في رأس مال الشركة. الشركات التجارية فيها شركات تسمى شركات أشخاص كما شركة المفاوضة، وفيها شركات تسمى شركات أموال كما الشركة خفية الاسم وكما الشركة ذات المسؤولية المحدودة. أنا توا وانتوما باش نجو للمكتبة متاع الشيخ أنس ونعمروها بالكتب ونرجعوها مكتبة هايلة وفيها مطبعة وتطبع لنا تجلد الكتب. أهل الخبرة قالوا لنا هذه يلزمها رأس مال قدر 100,000 دينار. 100,000 دينار هذه نحب نوزعوها، نقسموها على جزيئات ونطرح رأس المال هذا للاكتتاب. أي تفضلوا شكون يحب يكتتب في رأس مال الشركة؟ يكتتب يعني يحب يشري جزء مال 100,000 دينار هذه، يحب يملك مال 100,000 دينار هذه شوية. اللي عنده 10,000 دينار جاب حطهم، واللي عنده 5,000 دينار جاب حطهم، واللي عنده 1,000 دينار جاب حطهم. واللي عنده 100,000 دينار هذه باش نقسموها إلى أوراق قيمة الورقة 100 دينار، بحيث اللي عنده 1,000 دينار باش ياخو 100 ورقة، اللي عنده 10,000 دينار باش ياخو 1,000 ورقة، وهكذا. هذا الشراء الورقة هذه يتشرى بك القيمة الأولية هذيك اللي تتسمى، شكون يعرف اسمها؟ شكون يعرف القيمة هذه ايش تسمى؟ هذه تتسمى القيمة الإسمية للسهم. تسمعوا بها القيمة الإسمية؟ القيمة الإسمية للسهم هي القيمة الأولية اللي شريت بها السهم زمن الاكتتاب في رأس مال الشركة. اتفقنا؟ ما لا تو رأس مال المكتبة اللي باش نعملوها 100,000 دينار، أي كل قدير وقدره، جي باش عندك فلوس واشري أسهم. في بالك أنت تو وقت اللي شريت أسهم في رأس مال الشركة هذه صرت مالكا لجزء من رأس المال، صرت مالك لجزء من رأس المال. افهم هذا مليح، لأنه هذا هو الفرق الجوهري بين السهم والسند. وقت اللي تصير مالك لجزء من رأس المال ايش معناه؟ معناها أنت إذا ارتكب هذا المشرف اللي باش نحطه أنا وأنت في المكتبة، ارتكب مخالفة شرعية، بدأ يشري في المجلات فيها الفتن والصحف اللي تدعو إلى هدم القيم إلى آخره، هذا وأنت مالك لرأس المال وقد فوضت هذا الرجل ورضيت بهذا، صرت أنت آثما معه. إذن نفهم من هذا أن صاحب السهم مالك لجزء من الشركة يعدل منابه في رأس المال. وضحت؟ طيب، الشركات اللي مسيطرة على الدنيا اليوم واللي تسير في البلدان واللي قائم عليها اقتصاد البلدان، لكل الشركات رأس مالها مقسم إلى أسهم. أنت تو تحب تخرج من الشركة هذه، إيش تعمل للسهم بتاعك؟ تبيعه؟ يباع السهم؟ يباع السهم، هو تمثيل لجزء في رأس المال. أين أبيعه؟ في السوق الثانوية اللي هي بورصة الأوراق المالية. طيب، كيفاش باش تبيع سهم؟ كي يبدا مازال المشروع ماهوش موجودات، ماهوش طاولة وكتب وورديناتور وحاجات موجودات مادية. أي شكون يتفكر مسألة النقد بالنقد؟ ما ضوابطها؟ إذا كان احنا مازلنا في عهد الاكتتاب، واحد ضره باش يخرج، مازال رأس المال ما تجسدش في موجودات مادية، ما شرينا به شيء. هذا حينما يبيع أسهمه ممثلة لموجودات مادية، سلع ولا ممثلة لنقد؟ ممثلة لنقد، أحسنت. طيب، حين يبيع هذا السهم الممثل لنقد سيبيعه بنقد، ما الضابط في هذا؟ أحسن الله إليكم، شرطين: التقابض الاحترامي، ضابط اتحاد المجلس، والتماثل الاحترامي، مثل بمثل. إذا تحول السهم وصار ممثلا إلى موجودات مادية وعملنا له استثمار للفلوس اللي أعطيتها لنا، استثمرناها وشرينا بها حاجات، كتب وحواسيب وزرابي وعملنا، صار السهم ممثلا لموجودات، فكأنك حينما تبيع ستبيع موجودات ولن تبيع نقد، فيجوز لك أن تستربح فيه. إذن إذا بعت سهما ممثلا لنقد سائل ينبغي ألا تستربح فيه. أما إذا بعت سهما ممثلا لموجودات مادية يمكنك أن تستربح فيه. القيمة الأولى التي اكتتبت بها تسمى في الفقه قيمة اسمية، والقيمة التي ستبيع بها تسمى ماذا؟ تسمى قيمة سوقية. القيمة الإسمية هي متاع زمن الاكتتاب، القيمة السوقية هي متاع زمن التداول في السوق الثانوية، بينهما قيمة ثانية اسمها القيمة الدفدرية. شنو هي القيمة الدفدرية؟ بعد ما اكتتبنا خدم المشروع عام، خدم عام حققت المكتبة ما شاء الله ربح، السهم الواحد جاب دينار، السهم الواحد اللي قيمته 100 دينار جاب دينار ربح، يعني 100,000 دينار جابت كم؟ شكون قوي في الحساب؟ 100,000 دينار جابت مليون، 1,000 دينار جابت. اي جاني نفهمك تو القيمة الدفدرية ايش معناها. كان انا جبت 1,000 دينار هذه ووزعت على كل واحد مربوح، انت عندك 10 اسهم تاخو 10 دينارات، انت عندك 100 سهم تاخو 100 دينار، انت عندك 1,000 سهم وهكذا، كل واحد ياخو على السهم دينار، وانت وعدد الاسهم اللي مشارك بهم. اذا كان انا وزعت عليك دينار كامل الربح اللي حققه السهم متاعك، القيمة الدفدرية للسهم تساوي 0. إذا كان أنا وزعت عليك نصف دينار وأضفت النصف الثاني لرأس المال، القيمة الدفدرية للسهم كانت مثلاً كانت 1,000 مليم، قيمة السوقية 1,100 مليم، القيمة الدفدرية هي القيمة السوقية ناقص مقدار توزيع الربح، إذا مش يبقى 1,050 مليم. هذا معنى القيمة الدفدرية، بحيث وقت اللي ما تتوزعش الأرباح تطلع القيمة الدفدرية للسهم وبالتالي تطلع قيمته السوقية. هذا تفصيل تحتاجونه لاحقا إن شاء الله. شنو الفرق ما بين السهم والسند؟ السند هو دين للحريف على الشركة. أنا توا مولى المكتبة هذه موسى أو محتاج للسيولة، محتاج شوية فلوس، شنو نعمل؟ يا جماعة شكون يسلفني 10,000 دينار نعطيه فيهم سند من هنا الرأس العام، تاريخه تاريخ الخلاص متاعه ديسمبر، مكتوب له في السند 11,000 دينار، شعملت أنت لهنا؟ أعطيتني 10,000 دينار اليوم وبقيت تستنى وخذيت فيهم سند، تستنى في 11,000 دينار رأس العام، أش اسمه إذن السند؟ السند هو ورقة مالية ممثلة لدين في ذمة الشركة للغير. إذن هل يمثل السند جزءا من رأس المال؟ لا يمثل، ولا نتحدث عن السند إلا في تعريفه. كالسند هو دين بفائض ربوي، إذن نقول بناء على هذا أن السندات في الشرع يحرم تداولها ويحرم التعامل بها على المجمل والتفصيل، لا في السوق الأولية ولا في السوق الثانوية. لتخذها في السوق الأولية لأنها دين بربا، ولا تبعها كذلك لأنك بعت دينا ربوي، وأصلا هو بيع الدين هذا فيه ضوابط، فيه ضوابط في إطار الإحالة والحوالة، ليس هذا مجال تفصيلها. إذن السندات ما تنجم تتحدث عليها كان وقتاش؟ كان كي تبدأ أصدرت أنت كشركة ورق أوراق مالية، حاب تتسلف فلوس كيما الاكتتاب اللي صار مؤخرا في البلاد، تمشي تحط 10,000 دينار وتستنى في تاريخ الخلاص 10,000 ومعهم شوية ربح. منين جيك هيك شوية الربح هذاك؟ ربا. السكوك الآن، ما هي السكوك؟ السكوك يا سيدي هي جامع بين هذا وهذا، وأحيانا يتحايلون عليها حتى تصبح سندا، وإذا احترمت ضوابطها الشرعية صارت لا شيء فيها. قلنا وأن السندات هي تملك في رأس المال، وقلنا وأن السندات هي ورقة ممثلة لدين في ذمة الشركة للغير. السكوك هي دون المساهمة في رأس المال. أنا اليوم شركة، نرجع للمثال متاع المكتبة، محتاج سيولة باش نصدر سندات، ما نصدرش سندات. أنا إنسان نحب نحترم ضوابط الشرع، باش نعمل زيادة في رأس المال، زيادة في رأس المال للمساهمين اللي كونوا شركة ما يحبوش واحد غريب يدخل عليهم ويتملك معاهم ويولي يتصرف معاهم ويأمر وينهي. مالا شنو؟ قالوا هات نعملوا حاجة تأخذ من المساهمة هذه المسألة متاع أن تصبح متملكا لأصول الشركة، لكن لوقت معين بحيث تخرج من الشركة بعد أجل اسمه أجل إطفاء سكوك. أي شنو نعمل؟ هات مثلا المحل متاعنا هذا كم يسوى؟ يسوى 300,000 دينار. أي سيدي هذا سأسككه. 300,000 دينار اللي يسواها المحل الذي باش نبيعها أشتاتا للناس. أشكون يشري قيمة الصك 100 دينار؟ أشكون يشري جزء من هذا المحل؟ أي سيدي كل قدير وقدره. اللي عنده 10,000 دينار جا شرا حيط وشباك مش بالضبط، أنا نسهل لك في الصورة، أما جا شرا جزء من أصل من أصول هذه الشركة، لمينا 300,000 دينار، صار هذا المحل ملكا لمن؟ ملكا لحملة السكوك. وكل واحد يملك في هذا المحل نسبة تعادل ما يملكه من السكوك. طيب يا حملة السكوك، اتأجروا لي من فضلكم المحل هذا، نأجروا لك يا سيدي. أنا باش نستأجروا من عندكم المحل هذا ب 1500 دينار في الشهر. قم يا طالب العلم، عندكم شيطان غادي كل مرة من مطرف بواحد. شاف الكليماتيزور يدور فيه. ماذا قلنا؟ أجر المحل اللي حملت السكوك 1500 دينار في الشهر. كل حامل صك سيعود له من 1500 دينار هذه ما يعدل النسبة التي يكون بها هذا الجزء في رأس المال. فهمتني؟ يعني ال 1500 دينار في الشهر هذه باش نقسموها على كم من صك؟ الصك قلنا 100 دينار ورأس المال 300، والمحل قيمته 300 مليون. 300 مليون على 100 دينار، شكون قوي في الحساب؟ يا سيدي نعتبروها 3000 صك، نعتبروها، ما نعرفش صحيح ولا ماني صحيح، نعتبروها 3000 صك. إذا أنا تو باش نجي نشوف كل صك شنو منابه ما 1500 دينار هذه، ونعطي لكل واحد مقدار ما يستحق. تأجرها لي لمدة كم؟ نأجرها لك لمدة 7 سنوات. طيب إذا كان بعد مدة 7 سنوات شنو اللي يصير؟ نسترجع أنا المحل، أي ما رأيكم في هذا بعد أن درستم بيع العينة وبعد أن درستم الحيل الشرعية وبعد أن درستم وبعد أن درستم؟ نسترجع. أنا بعد ما أجرتهوكم 7 سنين مش نسترجعوا. أما هني مانيش باش نحط في نشرة الإصدار اللي تحل محل العقد، نشرة الإصدار والعقد كيف كيف. أنا مانيش باش نحط في نشرة الإصدار أني ملزم، مانيش ملزم باسترجاعه، باش ما نحطش روحي في مخالفة شرعية واضحة. أما أنا الحقيقة أنتم تعرفوا أنا نعرف اللي أنا باش نسترجع المحل، وفي الحقيقة ما بعتهولكمش ولا أجرتهولكم ولا كل الحكاية كلها مسرحية على 300,000 دينار اللي حب اللمه. يا أخي الحبيب، السكوك كذلك باب من الأبواب التي فتحت على مصراعيها وفيها تحايل كبير على الربا، فيها صيغ شرعية، فيه صيغ شرعية. أما هذا تسكيك محل يؤجر لحملة السكوك ويسترد بعد إطفاء السكوك، هذا قرض ربوي، وهو يتنزل منزلة بيع العينة. تعرف أنت في الأخرش بيش تطلع مثلاً شاري ب10,000، بعد 7 سنين تجد نفسك خذيت 15,000، تبدأ محسوبة الحسبة، ستجد نفسك أقرضتني بفائدة. هاي وقت إيش تصلح السكوك؟ وش نعطيك مثال من الأمثلة اللي استعمال السكوك فيها لا شبهة فيه. أنا شركة تونس الجوية، ولا أنا ديوان الحبوب، ولا أنا الصيدلية المركزية، باش نشري سلعة من برا، باش نجيب قمح، باش نجيب الدواء، باش نشري بلانسي، باش نشري طيارة قيمتها مليارات، لا أقدر على هذا، ماذا أفعل؟ عادة في الحالات الطاغية يقترضون قرضا ربويا. الصواب أن هذا الشراء يتم عن طريق تسكيك هذا الأصل. عندنا طيارة قيمتها 5 مليارات نحبوا نشروها، 5 مليارات سنصدرها سكوك، 5 مليارات هذه باش نجسدوها في 5,000 سك، 50,000 سك، 500,000 سك، قل ما شئت، لست أدري. اشري كل واحد يشري. شرينا السكوك، كل واحد قم يا طالب العلم، اسمع منه هكا باش ندور الكاميرا، كل طالب علم ما شرينا السكوك، كل واحد صار مالك لجزء من هذا الأصل، ونقول هذه الطائرة العائدات اللي بيجي يجيبها من الرحلات متاعها عائداتها توزع على حملة السكوك كل بمقدار تملكه في هذا الأصل. فهمتم؟ يعني إذا كان طيارة تحصل في العام مربوح مليار، يتوزع على حملة السكوك. اش تملك فيه التنسار لستو أدري، اش يملك فيه هذا المواطن لستو أدري، اش يملك فيه الشركة الفلانية لستو أدري. المهم أن العائدات متاع الطائرة ذيك توزع. في يوم من الأيام تجي الشركة هذه متاع تونس الجوية تقول أنا أريد أن أشتري طائرة من حملة السكوك، تشتري. ديوان الحبوب عوض أن يقترض من البنك الدولي ويرهن نفسه، وربما تتحط شروط يعني متاع مناهج التعليم نحبها كذا، تل الإعلام نحبه على النحو الفلاني، السياسة نحبها على النحو العلاني، يفرض عليك الاستعمار اللي تشوفه فيه اليوم، لا، أسكك هذه البضاعة، أملكها لحملة السكوك، نجيبها أنا كديوان حبوب بمليار، نهبطها، نوزعها، نبيعها بمليار ونص، النص مليار ربح هذاك مع مليار رأس مال، أوزعه على من؟ أوزعه على حملة السكوك. رأيتم؟ أو شنو ربحوا سيدي؟ قالكم أخوكم إذا كان سيد ديوان الحبوب صكك عملية متاع استيراد حبوب قدره مليار، إيش ربح؟ الربح الأول هو أنه لم يرتهن إلى جهة خارجية ولم يقترض قرضا ربويا. الثاني أنه هو بش يعمل، مش هو اللي بش يسكك، بش يعمل شركة اسمها شركة ذات غرض خاص تسمى SPV. الشركة ذات الغرض الخاص هذه هي التي ستدير هذه العملية. ديوان الحبوب سيكون من المساهمين في المعاملة أم لا؟ أكيد عنده حويجة، وربما يكون هو صاحب نصيب الأسد، بحيث هو كي بش يشري بالمقدار اللي عنده بش يكون هو نفسه تاجر معنا ومالك لجزء من الصكوك بش يربح. إذن من جهة بش يربح، ومن جهة موش بش يدين دين ربوي مشط، ومن جهة ثالثة أبقى مخلينا نحن مستقلين على البنك الدولي اللي استعمرنا وما خللنا شيء، وحتى ديننا يعني تدخل فيه. طيب، تتداول الصكوك في السوق الثانوية، تتداول السندات في السوق الثانوية، تتداول الأسهم في السوق الثانوي. نأتي الآن إلى الأسهم. الأسهم عندما تقول أسهم تقول شركة المساهمة. منفضلكم هناك خطأ شائع يقولون الشركة المساهمة، لا، شركة المساهمة هذا هو الصواب. شركة المساهمة هذه طرحت أسهما للاكتتاب، اكتتبنا فيها، وبعد مشينا نسأله في الشيخ، يا شيخ يجوز نكتتبه في الشركة هذه؟ وعلى جاي تسأل فيه تو بعد ما تخذ ثم شركات نشاطها محلل، شركة الإسمنت، شركة الآجر، شركة فوسفات قفصة، شركة نشاطها حلال يجوز الاكتتاب فيها، نشاطها حلال وتوظيفها لأموال حلال يجوز الاكتتاب فيها ولا إشكال. شركة نشاطها محرم، خمارة تتاجر في الخمور، تصنع في الجيلاتين من لحم من شحوم الخنزير، شركة التبغ والوقيد، هذه لا يجوز الاكتتاب فيها قولا واحدا لأن نشاطها محرم. الإشكال أين الآن؟ الإشكال في شركة نشاطها محلل وتوظيفها لأموالها يتم بطريقة غير شرعية، وهذا حال عامة الشركات الموجودة على الساحة اليوم. نحي علينا أكل يبيعوا في الحم الخنزير ويبيعوا في الخمر، واللي يعصروا في الخمور، ونحي باقي كلهم شركات من هذا القبيل نشاطها حلال وتتعامل بالربا إقراضا واقتراضا، لأن الشركة وقت اللي يبدأ عندها فائض في السيولة، وقت اللي يبدأ عندها فاضل فلوس، في ذهن رؤوس الأموال ماهوش اقتصاد، ماهوش من علم الاقتصاد، وليس يعني عيب في علم الاقتصاد أنك تخلي فلوس هكا راكدة وما تخدمهاش. والمجال اللي باش تخدم فيه الفلوس هذه يلزم يكون مجال آمن. إذا كان مش تحطها في مجالات فيها مخاطرة بحيث تعرضت تبدأ 50-50 نربح و50 نخسر، لا، حابك تحطها لي في مجال 100% رابح. أشنو المجال هذا؟ وظفها، حطها عند البنوك لأجل معين، حطها لمدة 3 شهور بفائض قدره 6.75% وأنت متهني. هذا موجود، هذا موجود. وللأسف الشديد موجود حتى في المصارف الإسلامية. جيك شركات كبيرة في البلاد، فوسفات قفصة، المجمع الكيميائي، كارفور، ما نعرفش أنا الشركات الكبار في البلاد، سين أساس، وعنده فائض سيولة ويحب يحط عندك فلوس. هذا وقت اللي يحط عندك فلوس تعرف شو يعمل؟ ما يحطش الساعة، يعمل عرض، يعمل يفتح كل مناقصة، يعرض على المصرف هذا والمصرف هذا والمصرف هذا والمصرف هذا، من فضلكم اللي يعطيني أكثر نسبة هو اللي باش نوظف عنده. هاي 30 مليار، هاي 35 مليار باش نوظفها عندك لمدة 3 أشهر، لمدة 6 أشهر، إيش تعطيني؟ واللي يدفع أكثر واللي ياخذ. ويبدأ هو عنده شكون يراقب فيه؟ السيد هذاك اللي باش يوظف الفلوس، نهار اللي باش يجيه المراقب الحسابات ويجده قد وظف هذا المال عند هذا المصرف، وهو عطيه 6.5، ولم يوظفه عند هذا المصرف وهو عطيه 6.75، يقول له أنت مرتشي، أنت عندك حاجة لأجلها خسرت الدولة في 0.25 ربح. البنوك الإسلامية في ظل هذا التوحش الربوي تجي تبدأ تحاول بش تجد صيغة توفق فيها بين الصيغة الشرعية وبين أنه ترضي السيد ذا صاحب 35 مليار. تقول له أنا أتعامل بالمضاربة، أنت صاحب مال وأنا صاحب جهد، أوظفه لك في مجالات استثمارية، ها هو الجرد متاعي في 5 سنوات الفارطة، المشروع اللي نوظف فيه هذا يش يجيب ربح، عادة يجيب بين 6.5 و7. المصرف الإسلامي وقت اللي يرجع له يجاوبه جاوبك من هكاية، هذا جواب شرعي بالنسبة له، وذاك ما هوش جواب، يلزمك تعطيني نسبة. ما نجمش نوظف عندك هكا، أنا كي باش نوظف عندك يلزمني ناخذ الأدنى متاعك، أنت بين 6.5 و7 تحقق، أنا باش نعتبرك تحقق كان 6.5، ومانيش باش ناخذ معك الريسك. يعني اذا كان باش يعطيني 1.6 ما نوظفش عندك، نوظف عنده. فتزيدوا جمله مثلا، اراه عاده الحق بين 6.5 و7، وكانت تحب نعطيك 6.75 فيكس، مراش مانع. اش ولات العمليه؟ ربا. طيب، نحن فتحنا هذا القوس لماذا؟ فتحنا هذا القوس لأقول لك أن الشركات في سوق المال اليوم يسيطر عليها هذا الوازع الجشع اللا أخلاقي، والسوق والمجال لا يسمح اليوم بدخول مصارف إسلامية أصلاً. أفضل مصرف إسلامي هو الذي يتعامل مع الناس بطرق شرعية ومع البنوك يتفرض عليه واقع، عنده منظومة قانونية ربوية تحكم فيه، يلزم منظومة كاملة تتبدل. مراقب الحسابات اللي جاي ذاك يلزم يبدأ عنده قانون يراعي فيه خصوصية المصارف الإسلامية. وقت المصرف الإسلامي يعطيك يقول لك أنا بالمضاربة راني كذا بين كذا وكذا، عادة يلزم مراقب الحسابات يبدأ عنده قانون يقول له خذ له الوسط، قال لك بين 6.5 و7 اعتبره 6.75، هاي النسبة اللي يعطيها لك القانون أنت اعتبره، بحيث أصلا منظومة لا تسمح، منظومة قانونية لا تسمح بتواجد مصارف إسلامية. أنت الآن تريد أن توظف مالا، هبط للبورصة للسوق الثانوية التي تتداول فيها الأسهم. أول ما تسأل الساعة على شنو تسأل؟ هل هذا السهم ممثل لموجودات أم ممثل لنقد؟ يعني شركة ما زالت في طور التأسيس، إذا قيل لك ممثلا لنقد فقل هذا لا أشتريه إلا برأس ماله. إذا قيل لك ممثل لموجودات فقل فما نشاط هذه الشركة؟ قالوا لك هذه شركة إسمنت، قل حي هلا، هذا نشاط مشروع. قالوا لك هذه تتاجر، هذه من شركة التبغ، قل هذه لا أبغيها. الثانية إذا تنظر إلى النشاط. الثالثة الآن تنظر إلى ماذا؟ إلى هذه الشركة، اللي هي من الشركات التي بين ظفرين تسمى شركات نقية، وهذا صعب المنال، أم هي من الشركات المختلطة، وهذا هو حال عامة الشركات، ستجدها من الشركات المختلطة. ماذا قال أهل العلم في الشركات المختلطة؟ المسألة هنا فيها قولان لأهل العلم. قول أول، قالوا يجوز شراء هذه الأسهم، الورع ترك هذا، وهذا الرأي لمحمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، تفرد به عن المجمع الفقهي، قال يجوز، يجوز أن تشتري هذه الأسهم، وإن شئت تركت هذا ورعا وهذا أفضل، لكن إذا بتشتري يجوز لك. قال بشرط أنك أولاً تتخلص من نسبة العائد الربوي في الربح متاعك، يعني إذا كان الشركة هذه الحرام في فلوسها يعدل خمس رأس المال، فأنت تأتي إلى الربح وتخرج منه الخمس. إذا كان النسبة المحرمة في رأس مالها هي الربع، تأتي إلى ربحك وتخرج منه الربع، تتخلص من الربع. قالوا إذا تعذر عليك معرفة ذلك تخرج نصف الربح، هذا رأي ابن عثيمين عليه رحمة الله، وسنده في هذا هو التالي. ابن عثيمين قال هناك قاعدة فقهية مفادها أن للجزء حكم الكل، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وإذا اختلط الحلال بالحرام وكان الحرام غير محرم للكسب جاز التعامل عليه. ما معنى هذا؟ قال للجزء حكم الكل، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أحيانا تأتي إلى مسألة تجدها حين تكيفها مستقلة تجدها محرمة، لكن حين تجدها تابعة لجزء، الجزء الأكبر هو المشروع هو الحلال، وهذا التابع هو المحرم، هذا يجوز. الدم محرم استقلالا أم لا؟ محرم استقلالا، ومع ذلك قد يوجد في مذبح الشاة دم ملتصق باللحم، هذا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، يجوز تبعا لأنه تابع للحم، واللحم هو الكل، والدم هنا هو الجزء، والدم الباقي في العروق كذلك يجوز تبعا، ولكنه لا يجوز استقلالا. فيجوز تبعا ما لا يجوز. هذه شركة أصل نشاطها محلل، وعامة ربحها محلل، وجاءت في ظل منظومة ربوية اضطرت فيها إلى أن توظف إقراضا واقتراضا بالربا، فجاز هذا المحرم تبعا رغم أنه استقلالا ما كان ليجوز. هذه حجته الأولى رحمة الله عليه. الثانية للنادر حكم الكل، كذلك في نفس منطق التمشي هذا. والمحرم للكسب لا يجوز، لكن لا عفوا يجوز إذا اختلط الحلال بالحرام وكان الحرام محرم من المحرم للكسب جاز. هنا الشيخ رحمة الله عليه يفرق بين المحرم للكسب والمحرم لذاته. ذكرنا هذا لو تذكرون حينما فرقنا بين المسروق والمغصوب والموروث ببنوة قانونية وبين المأخوذ بقرض ربوي أو تعويض من شركة تأمين تقليدية. أنت حينما تشتري مسروقا أو مغصوبا أثمت لأنك أنت السارق على السرقة، ولا يجوز كراء المسروق ولا شراؤه، ولا يجوز أن تأخذه هبة، ولا يجوز لك التعامل عليه بأي وجه من الوجوه. لما؟ لأنه محرم لذاته، وصف الحرام ملتصق به وينتقل معه حيث انتقل. بينما المحرم للكسب هو الذي تعلقت فيه الحرمة بالذمة، بذمة صاحبها. اشترى المنزل بقرض ربوي، اشترى السيارة بقرض ربوي، يجوز لك أن تكتريها، أن تتسوغها؟ يجوز. سرق السيارة يجوز لك أن تتسوغها؟ لا يجوز. فالشيخ رحمة الله عليه قال المال المحرم للكسب الحرمة فيه التصقت بالمال أم بذمة صاحبها؟ بذمة صاحبها. فإذا المال في ذاته يجوز التعامل عليه ويأثم صاحبها لأجل ما اقترفه. فإذا كان المال محرما للكسب وليس محرما لذاته واختلط بحلال بمال حلال جاز التعامل عليه. هذا هو الرأي الأول. طيب اسمحوا لي أن أقرأ لكم رأي الشيخ رحمة الله عليه. قال رحمه الله: إذن قال رحمه الله: يجوز الدخول في هذه الشركات والاكتتاب فيها وتداول أسهمها بشرط أن يتخلص المساهم من الربا بعد حصوله على الأرباح، وذلك بأن يتخلص من الربا إن عرف مقداره، فإن لم يعرف مقداره فأكثر ما قيل أنه يتخلص من نصف الربح. وأبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وفتواه في هذا مكتوبة ومحررة، على أنه قال: الورع عدم الدخول في هذه الشركات، ولكن إذا لم يسلك المسلم سبيل الورع ودخل فيها فعليه أن يتخلص من نسبة الربا إن عرف مقداره، فإن لم يعرف مقداره تخلص من نصف الربح. ما أدلتك يا شيخ؟ قال: الدليل هو ما تعرضنا إليه، بعض القواعد التي ذكرناها والتي تدل على أنه يغتفر في القليل ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وأنه إذا اختلط الحلال والحرام وكان الحرام محرما لكسبه لم يحرم الجميع. فاستدلوا بهذه القواعد دون أن نطيل، يعني قد شرحنا هذا. القول الثاني: أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات مطلقاً، وسترون أن أدلة هذا القول أقوى. لم يبقى لدينا وقت. لا يجوز الدخول في هذه الشركات مطلقاً ولو كانت نسبة التعامل بالربا 1%، لا يجوز. فيحرم الدخول في هذه الشركات، ويحرم الاكتتاب فيها، ويحرم تداول أسهمها بيعا وشراء. وهذا القول قال به أكثر العلماء المعاصرين. وقلنا أكثر العلماء المعاصرين لأن أحد إخواننا، هذا الشيخ هو صاحب المقال، يقول أحد إخواننا المشايخ عمل استبانة لمعرفة آراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة، فوجد أن أكثر العلماء على هذا القول، وعلى هذا القول أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وسوف ننقل لكم نص القرار بعد قليل إن شاء الله. المهم، مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ المرحوم عبد العزيز بن باز رحمه الله أصدر قراراً لما كان يعني الشيخ على رأس هذا المجمع، ذهب فيه إلى حرمة التعامل بيعاً وشراءً مع هذه الأسهم، يمنع التعامل مع هذه الأسهم بيعاً وشراءً، وذهب لهذا القول مجمع الفقه الإسلامي الدولي كذلك التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، هذوما أكبر زوز مجامع فقهية موجودين في الأمة اليوم. فإذا اتفق المجمعان على هذا القول، وأيضا ذهب لهذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أسرد لكم أدلة القول الثاني هذا القائل بالحرمة. قالوا كذلك من الأدلة اللي استدل بها القول الأول متاع الجواز مسألة الواقع. قالوا أنت إذا كان حرمت التعامل على الأسهم هذه، فواقع على الاقتصاد اليوم ما يدخل كان الذي لا دين له، وهذا مما عمت به البلوى، وهذه شركات قائمة على الاقتصاد، إسمنت وحديد وفوسفات إلى آخره، فإذا كان مش تكون أنت شرعي وتمنع التعامل يلزمها تسكر، وإلا يلزمك تتركها لمن ليس له دين، وهذا مما عمت به البلوى فيجوز لحاجة الناس إليه. هذا كذلك مما استدلوا به. اسمع المهم دليل القائلين بالمنع. القائلون بأنه لا يجوز الدخول في مثل هذه الشركات مطلقا، قالوا إن المساهم يعتبر أحد ملاك هذه الشركة. أنت كما قلت لك منذ البداية حينما تشتري أسهم في الشركة لست مالكا للمال فقط، لست مالكا لرأس المال فقط، أنت مالك للمال ومفوض في الإدارة في العمل، إذا المسألة فيها عمل وفيها مال. يعني هؤلاء الذين ذهبوا يقرضون ويقترضون بالربا ذهبوا بوكالة منك، أنت وكلتهم بهذا، فأنت إذا ساهمت في مال، ساهمت بالمال وساهمت بالعمل توكيلا. صحيح أنك لم تتعامل بهذا بشكل مباشر، ولكنك تعاملت به بطريق الوكالة، وكلت مجلس الإدارة. الله أكبر. المهم، هؤلاء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص حينما سئل عن بيع التمر بالرطب، التمر هو صابة العام اللي فات اللي جفت وخذت ميزانها، الرطب هو اللي مازال في راس امه ومازال اخضر ومازال يشيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ هو ان تبيع التمر بالرطب كيلا. لما يا جماعة؟ حسنت، لأنه ليس فيه مثلي. ونهى أن يبيع الرجل العنب بالزبيب كيلا، ونهى أن يبيع البر في سنبوله بالطعام، لكنه رخص صلى الله عليه وسلم في العرية. العرية من الاستعارة، هذه رخص فيها للتفكه. هذا الفقير اللي عنده كان تمر العام اللي فات وانت جاره وعندك ثانية ويريد أن يأكل من محصول هذا العام، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العارية وهي ما دون خمسة أوسق. خمسة أوسق تقريبا جي في 500 إلى 600 كيلو. خمسة أوسق هي النصاب في كل ما يجنى وما يصاب، ستون صاعا جمعت في الوسق بينة عند أهيل الحق والصاع من مد النبي لم يزل أربعة جرى بها حكم العمل. إذن خمسة أوسق تساوي ستين صاع والصاع يساوي أربعة مدود بمد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العارية فيما دون خمسة أوسق. ينبيع لك تمر تو موجود على الأرض برطب. هذا استثناء. لماذا استثناء؟ مراعاة لهذا الجانب نتاع الحاجة إلى التفكه ومشاركة الناس فيما في محصول العام الجديد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بيع التمر بالرطب قال ينقص الرطب ينقص ميزانه إذا جف. قالوا نعم يا رسول الله. قال فلا إذن. حديث صحيح. باش تبيع كيلو رطب بكيلو تمر ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. كم بالله هذا حين يجف يعني كم سينقص؟ جرامات، 50 جرام، 100 جرام على أقصى تقدير. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا القدر فمن باب أولى. والربا شددت الشريعة في النهي عنه ولم يرد فيه استثناء، وهو من أشنع الجرائم. فينبغي أن تفهم مقاصد الشارع حينما تتحدث عن المناهي. الشارع شدد في النهي عن الربا لنجاسته، فما ينبغي أنت أن تأتي إلى هذا الباب وتفتح للناس باب تفسد به الاقتصاد، لأن الربا مما يقسم ظهور الأمم، والأزمات المالية ليست منها ببعيد سببها الربا. إذن قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في هذا القدر فمن باب أولى لن يرخص فيما هو أكثر منه. أسأل الله العظيم بمنه وجوده وكرمه أن يعلمني وإياكم ما ينفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في بعض الأسئلة ما وصلنا للإجابة عنها. من المعلوم أن العملة المسيطرة على السوق المالية العالمية هي الدولار، والعملة التي نتعامل بها في بلادنا مرتبطة بهذه الأخيرة ارتباطا كليا. ومن المعلوم أن عملة الدولار فرضت على العالم بطريقة جائرة غير عادلة، بحيث أصبحت هذه العملة ليست حاملة للقيمة، أي لا يعاد لها شيء لا من الذهب أو البترول. هل لها تأثير على العقود المرامة بهذه العملة الدولار أو العملة المحلية وهي الدينار؟ اشترى شقيقي سيارة بقرض ربوي، هل يجوز لي أن أستقلها مع العلم أنه ندم على أكل الربا وهو ينوي بيعها؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. رجل عنده سيارة أجرة وهو يدخر مرابحها، فهل عليه زكاة علما وأنه اشتراها عن طريق الليزينج؟ ما حكم شركة تتعامل مع شركة تجهيزات منزلية حتى تسهل على موظفيها شراء بعض التجهيزات بالتقسيط دون فائض على 6 أشهر وبفائض إن كان زمن التقسيط أكثر، علما وأن الموظف يتعامل مباشرة بالكمبيالات؟ إذا نرجئ الجواب عن هذه الأسئلة ليوم غد إن شاء الله، لأن وقت الصلاة قد أزف. بارك الله لي ولكم، حفظكم الله.